بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهدم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الأسبوع الماضي كيف غارت سارة من ولادة إسماعيل من هاجر، وقالت عبارتها المشهورة التي ذكرها المؤرخون والمفسرون: غيبها عن وجهي لا تساكنني في بلد. فأمره الله عز وجل وحيا أن يخرجهما إلى مكة. نتكلم عن الهجرة إلى مكة، هجرة إبراهيم بولده وبهاجر. غارت سارة وطلبت من إبراهيم أن يخرجهما، الأم والولد، وأوحى الله عز وجل وحيا إلى إبراهيم أن عليك بالذهاب إلى مكة. نعم. يقول صاحب البحر المحيط: ركب إبراهيم البراق مع هاجر ومع إبراهيم عليهم وعلى نبيهم الصلاة والسلام. الطفل كان رضيعا، فجاء في يوم واحد من الشام إلى مكة، فنزل وترك ابنه وترك الأم هاجر هنا. هذا ما نتكلم فيه إن شاء الله في هذا الباب. وركب إبراهيم عائدا في يوم إلى الشام، ما كل ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى. واسمع إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: جاء إبراهيم بهاجر وإسماعيل وهي ترضع، حتى وضعهما عند البيت العتيق، عند دوحة فوق زمزم، عند جراج فوق زمزم مرتفع، وضعهما إبراهيم هناك أعلى المسجد، كان مكان زمزم مرتفع، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هناك، وضع عندهما جرابا من تمر وشنة من ماء قربة، ثم قفل رجع منطلقا. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيب ولا شيء فيه؟ قالت: ذلك مرة ومرة ومرة مرار، وهو لا يجيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لم يجب، ما أجابها بشيء، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت إلى ولدها. هذا قصة معروفة. انطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية مرتفع حتى يجي يركب، حتى إذا كان عند الثنية بحيث لا يرونه، لم تعد تراه، هاجر استقبل البيت ودعا بهذا الدعاء الذي ذكره الله تبارك وتعالى علينا. التفت إبراهيم يمينا وشمالا، ثم اتجه إلى البيت ودعا بهذه الدعوات. البيت كان مرتفعا مثل الرابية، مثل تلة فقط، تلة حمراء. ودعا بهذه الدعوات، كان مرتفعا، تأتيه السيول للبيت فتأخذ من عن يمين التل وعن اليسار. وقف إبراهيم في الثنية ودعا بالدعاء الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا؟ ربنا ليقيم الصلاة. إذن هذا هو إسماعيل، هذا الولد له إيه؟ له دواء في المستقبل. ربنا ليقيم الصلاة. ماذا تريد يا إبراهيم؟ فاجعل أفئدة من الناس تهم إليه. انتبهوا لي، احفظها أول دعوة. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. البحث الآن هل تحقق هاتان الدعوتان؟ لا. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يقول الشعراوي في قول الله عز وجل: في واد غير ذي زرع، أي لا أمل في زراعة هذا الوادي بيد البشرية، لأنه مرتفعات جبال لا تأتي شيء بخبرة الماء، ليس هناك من جهد إنساني يستطيع أن يستغل هذه الأرض، لا. فليس من سبيل إلى الرزق لهذا البلد إلا بعطاء الربان، لا بد من عطاء فوق العادة، عطاء ربان، نعم، لا بد من عطاء فوق العادة، ولا يكون إلا إيش؟ إلا من الله بمعجزة. والمكان الذي وضع إبراهيم فيه ولده وهاجر لم يكن باختياره ولم يبحث عنه، وإنما كان إيش؟ بأمر رباني، عند بيتك المحرم دل عليه، هذا هو الشيء. وهذا يعني أن تقول أن إبراهيم رضي بهذا التكليف وقام بتنفيذ هذا التكليف، مش بس قام بالتنفيذ ورضي به، عند بيتك المحرم استشهادات كثيرة. لماذا إذا قام بالتكليف وأحب هذا التكليف؟ لماذا لينال أجره؟ لأنك إن أحببت التكليف فلك أجر، وإن قمت بالتكليف فلك أجر ثاني. قد تحب التكليف ولا تقوم بالأجر فلك أجر واحد، وإن كنت لا تقوم به، لا، وإن كنت لا تقوم به. كيف الدليل؟ الأصمعي يروي حكاية جميلة، أتى من البيت حتى يحج. الأصمعي اسمه عبد الملك بن طريف الألباني، كان راوية العرب عجيبة، كان ولده في البصرة 622 وتوفي في البصرة 216، كان راوية العرب، يعني ما في شيء من دواوين العرب إلا وقد حفظه أعجوبة. قابل رجل عند البيت الحرام، هذا الرجل كان يدعو ويقول: اللهم إني قد عصيتك، والله أنا مقصر، ولكني أحب من يطيعك. تفصل بين إيه؟ بين حب التكليف والقيام وتنفيذ التكليف. اللهم إني قد عصيتك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل حبي لمن يطيعك قربك لي. اجعل هذا الحب لمن يعني أجل. فقال الأصمعي: والله لا بد أن يستجيب الله تبارك وتعالى لهذا حتى وإن كان عاصيا، لا بد وأن يستجيب. لماذا؟ قال: لحسن مسألته. أثقل السؤال، ذلك أنه رجل فرح بحب التكليف لكن ما عنده القدرة على إيش؟ على أن يقوم به. لذلك فأحب التكليف مع كونه لم يقم به، فكتب له إيش؟ مع أن التكليف يقوم به غيره، لكن هذا الرجل أسعده من يقوم التكليف. فإبراهيم جاء إلى هناك لينفذ التكليف، وقد أحب هذا التكليف. وهل أحبت هاجر هذا التكليف؟ لا، لا شك في هذا. استمع لما قالت: الله أمرك بهذا، ماذا قال؟ قال: نعم. قالت: إذا لم يش المضيعة. جاءت رجعت أم إسماعيل كما ذكر البخاري إلى الورث ولا ترجع، تشرب من ذلك الماء، الماء انتهى، الشن خلص قربه. فانطلقت تنظر إليه عطش الوجه، نفذ الماء، عطش الليل وعطش الوجه، اشتد العطش بدا يتلوى. الإنسان لما يصيب الألم يتلوى يمينا وشمالا، وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى، فلم تطق المنظر، ما استطاعت تتحمل ذلك. يقول ابن عباس في روايته: فأخذ يتلقف، معنى التلوى معنى واحد، فأخذ يتلقف أي يتلوى يتمرد شيء كله. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، ولد أكرم مرتفع إلها ارتفع فتعب. أكرم مرتفع إلى المكان في الزمزم الآن صعد الجبل هذا المرتفع فقامت عليه استقبل في الوادي تنظر هل ترى من أحد؟ فلم ترى أحد. فهبطت من الصخرة حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعها حتى ما تعيش تتعثر عندما من هرب الجميلين الأكبرين ذراع الحج رفعت حتى ما لو القاعدة تسعى سعي الإنسان المجهول يطلع وين في هذا المكان مكان بيت حاجة يصل إلى حاجة ضرورية سعى السعي المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت البقرة فصعدت عليه القاعدة ونظرت هل ترى من أحد؟ فلم ترى أحد. فعلت ذلك سبع مرات وهي تبتعد عن وليدها إيه حتى لا تراه على هذا المنظر. يقول ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما أي فرضت أو وجب السعي أو فرض السعي لأن إيه هذا ابتعد هذه المسافة. لما اشرفت على المروة في الشوط السابع سمعت صوتا حس فقالت تخاطب نفسها صحيح يعني وقت لا تسوي حركة لن تأكد من ايش من الصوت فقالت تخاطب نفسها صحيح ثم تسمعت فسمعت ايضا صوت فقالت عندها قد اسمعت يا أيها الطارق قد أسمعت إن كان عندك غوات أو غوات إذا عندك شيء تغيثنا فيه تكلم فقط إذا إن كان عندك غوات فإذا هي بالملك عند موقع زمزم لا فبحث بعقبه أو قال بجناحه والأول أو ضرب بالعقب هذا أكثر كأنه تمثل لها بصورة الإنسان فضرب بعقبه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه يعني مثل كأنه هو أو تحوصه تريد أن تجعل ترصف حوالين الحوض صغير حتى إيه حتى ما يذهب وتكون بيدها حكاية فعل حكاية قوم هكذا يعني لا تصير هكذا حكاية فعل وجعل تغرف من الماء في سقائها تعب السقاء الكارثة والماء يفور بعد كل غرفة من غرفاتها. قال ابن عباس يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أي على طبيعتها أو قال لو لم تغرف هاجر من الماء لكان الزمزم عينا معيلا يعني تمشي على سطح الأرض لكن قضاء الله وقدر. قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافي الضيعة لا فإن ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن أهل الله لا يضيعون من كلام الملك هذا بيت الله لا تخافي هذا البيت سيبنى على يد هذا الغلام وعلى يد أبي. ذكر البخاري هذا في حديث طويل عن ابن عباس. هناك رواية أخرى تقاربها رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس لما حصل ما حصل بين إبراهيم وسارة من ديرتها من هاجر خرج إبراهيم بإسماعيل وهاجر ومعه شلة كلام نفسه فجعلت أم إسماعيل وضعهم عند زمزم عند مكان زمزم الآن تشرب من الشلة فيدر لبنها على طبيعه يوم يومين انتهى الماء رجع ابراهيم اتبعته ابو اسماعيل نفس الكلام حتى اذا بلغت ثنية في الكداء يا ابراهيم الى من تترك قال الى الله قال رضيت بالله رضيت تدرب عقوبات تكليف فرجعت تشرب من الحلة ويدر لبنها على طبيعه حتى ثني الماء قالت لو ذهبت لعلي احس أو أحس أحدا أمشي أحد لا كذا صعبت الصخر فلم تفد شيئا. بللت الوادي ساعة كما مر، أتت المروة كذلك وفعلت ذلك تبعا. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعله الصبي. اتصال للصبي حي. قال فذهبت فنظرت إليه طبق، فإذا هو على حالة كأنه ينشغ من الموت، يعني كأنه كان على صعبه من العقل، كأنه ينشغ. هذا زيادة في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كأنه. فلم تقرها نفسها، ما تحملت هذا المنظر، فقالت لو رجعت فنظرت فإذا هي بصوت. فقالت أغف إن كان عندك خير، أغف معنى واحد، فإذا جبريل قد غمز بعقبه الأرض. فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحته بيديها، فقال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه الحادثة لو تركته أي الماء لكان الماء ظاهرا، أي يمشي على وجه الأرض. يقول أهل التاريخ جلست هذا وولدها على زمزم في عريس لهما، ويشاء الله عز وجل إيش أن يحقق دعوة إبراهيم الأولى، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. هل جاء أحد؟ هل من جاء؟ جاء درهم، قبيل درهم من العرب اليمن، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكونه تهوي إليه طبق للتهوي ما أجملها، أي تسرع وتطير شوقا، لأن المادة تهوي من شك الهاء والواو والياء. إما أن تقول هوى يهوي بمعنى سقط بلا إرادته، أو هوي يهوى أي أحب، وانسلب جمعة المعنيين. أنت عندما يأتي موت بالحاج من الحاج يشعر كأن قلبه إيش؟ يهوي بغير قصده إلى تلك الأماكن، ويعشق ويحب لنا تلك. لا لا، ونلتم ترب الأرض أن قد مشت به سليمة ولبنى. لا سليمة ولا لبنى، مش قضية نساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مر من هنا ولمس هنا، هذا المعنى، مش المعنى أبدا. نعم، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار كان خيط ليلة يقبل الجدران. نعم، إذا هوى يهوي فقط، هو يهو أحب. فعندما جيء موسم الحج ترى الإنسان المتعلق قلبه هناك كأن شيئا يربطه يعني إلى هنا. نعم، فهل تميل القلوب. يقول الأزرقي في كتابه أخبار مكة المكرمة، كتاب جميل في تاريخ مكة 73 مجلدات، يروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أخرج الله زمزم لأم إسماعيل وبينما هي على ذلك الماء، إذ مر ركب قافلة من قبيلة جرهم العربية اليمنية، جرهم من قبائل اليمن التي كانت تسير نحو الشمال. من أين كانوا آتين؟ كانوا آتين من الشام في الطريق السفلى، وكانوا قريبين من المكان الذي جلست به هاجر مع إسماعيل. فرأوا الطير تحوم، والطير لا يحوم بنا في المكان فيه الماء، فسألوا الرائد أو الرواد، سألوا إن من عادة الطير أن يحلق في مكان فيه ماء، فهل تعلمون في هذا المكان ماء؟ سألوا من يرتاد لهم القافلة لها رائد، إذا قال إن الرائد لا يكذب أعلاه، يبعثون خدم حتى يشوف الماء مثل العدو إلى أبنى. قالوا ما عهدنا في هذا المكان ما؟ نعم أبدا نعم. قالوا لا، هذا المكان ليس فيه ماء وليس فيه أنثى ولا أنيس، ما في أحد. قال ابن عباس فأرسلوا جريين، طيور طالع من شاش، جريين يعني رسولين يجريان نحو، نعم، أو واردين للماء، شوف فيه ولا ماء ولا ماء، حتى أتيا وإذا بهذه المرأة غيره وولدها كذلك معه، فكلمها سلم هذه المراجعة إلى ربهم. قال والله في ماء وجدنا عليه امرأة وصبي، وأخبر القاصدة بمكان المرأة والصبي. رجعت القاصدة فالقاطع المكان، ردت ووقفت على ماء زمزم فحيزنها بهذا رموا عليه السلام، فردت وقال لمن هذا الماء؟ قالت هذا هو لي. قالوا أتأذنين لنا تبغى امرأة ضعيفة مع طفل في صحراء وقاتلة بقوتها وكثرتها تستأذن في امرأة أن تشرب؟ مثل عربي بينما يقول أحد وزراء بريطانيا من سنتين ثلاثة لما قبضت الكويت، قالوا يعني قال هذا أمر طبيعي لو أن امرأة جميلة حسناء قد وطعت ونامت في صحراء تحت رأسها صندوقين من خيرة أنواع الأحجار الكريمة، يعني معقول حد ما في أحد ما يهاجمها ويأخذ هذا الماء؟ هذا نهاية حضارة غربية، حضارة كذب واعتداء. والله تقوم على تقديس أمرين، على تقديس القوة والمال بس، أما حق فحق. الحق والعدل لن يكون إلا في دعوة رسول الله عرب الجاهليون ما جاهم إيه؟ ومع ذلك في قيم موجودة، ولذلك اختارهم الله عز وجل بحمل رسالته. لذلك يا إخواني الذي يطعن في العرب إنما يطعن في اختيار الله لهذه الأمة، لأن الله صريح في قيم في مثل عنده. قال أتأذنين لي أن ننام؟ قال لك يقطع راسه تنتهي بشي. أتأذنين لنا؟ قالت نعم ولكن بشرط واحد. قال وما هو؟ قال لا حق لكم في الماء. قالوا نعم، وضربوا خيامهم قريبا منها. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب، يعني اضطرت لنزول من يؤنسها ولدها فنزل، وأرسلوا إلى أهليهم بأن هناك من اليمن تعالوا كذا في فنزلوا معه. والمعنى أن الحي من جرهم وجدوا أم إسماعيل تحب الأنس ترتاح وارتاح، أو المعنى أن الاستئذان من جرهم بالنزول أوجد أنسا في قلب إيش هاجر، لأن الجماعة طيبون استأذنوا حتى في إيش في أن يشربوا من الماء. يقول الأزرقي وسكنوا تحت الدوح واعترشوا عليها العرش، فكان معهم هي وابنها صار قريبين أولى عريس كبير في الأولى المسجد. قال المؤرخون كانوا يقدمون لهم الحليب ويأخذون من الماء حاجة من الطعام وكذلك. قال الأنسي في تفسيره قال قالوا لها أي هذا أشركينا في مائك نشرك في حليبنا وألباننا، مش مثل الحليب كل ما يخرج فطحنا. وهكذا استجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم في الشق الأول، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. حققت لنا في الثاني وارزقهم من الثمرات، تحقق الشطر الأول بنزول جرده، فهل تحقق الشطر الثاني؟ الجواب نعم، واسمع ما يقول المؤرخون ما هي عجوبة.